اطل يا ربنا الرابطة، اطل يا ربنا الرابطة، اطل يا ربنا الرابطة، اطل يا ربنا الرابطة، ابطله، اطله يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. ابطل يا ربنا الرابطة، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطل يا ربنا الرابطة، فيها وعليها ومعها ومن حولها يا ربنا. ابطل يا ربنا الرابطة، ابطل يا ربنا الرابطة، في والدها وفي والدتها. ابطل يا ربنا الرابطة، في اخيها واختها. ابطل يا ربنا الرابطة، في والدها وفي والدتها، في ابيها وفي امها. ابطل يا ربنا الرابطة، عليها ومعها، عليها ومعها، وفوقها وتحتها، عليها ومعها، وبينها وبين اهلها. ابطل يا ربنا الرابطة، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطل يا ربنا الرابطة، سحرا عظيما، سحرا عظيما شديدا قويا يتجدد ويتعدد ويتعدد يا ربنا. ابطله يا ربنا يتجدد، ابطله يا ربنا يتشدد، اللهم ابطله يا ربنا يتمدد. ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا الرابطة، اللهم ابطل يا ربنا الرابطة، اللهم ابطل يا ربنا الرابطة، سحرا عظيما قويا شديدا، اللهم ابطل يا ربنا الرابطة، في الراس في الراس في الراس، على العقل والإدراك والذهن والذاكرة، وعلى المخ والمخيخ، وعلى على مراكز الإحساس والعصاب. ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله يا ربنا، على الفكر على الفكر يا ربنا، وعلى الأخلاق والمعاملة. ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله، ابطله يا ربنا، ابطله على السمع والبصر والنطق، على السمع والبصر والنطق. ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله، ابطله يا ربنا، قويا متينا عظيما شديدا. ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله يا ربنا في راسها، ابطله يا ربنا في الراس، ابطل يا ربنا الرابطة في الراس، في الراس في الراس في الراس في الراس. ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله يا ربنا في الجبهة، ابطله يا ربنا في النافوخ، ابطله يا ربنا في النافية. ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله، ابطله يا ربنا في الاخدعين، ابطله يا ربنا في القرنين، ابطله يا ربنا في الهامة، ابطله يا ربنا في النافوخ. ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله في المخ والمخيخ، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله، ابطله يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها، ابطله. ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله يا ربنا، لا زوج ولا ولد، وعلى التعاسة والنكادة، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله. الله اكبر. ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله يا ربنا، لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، وعلى التعاسة والنكادة، وعلى التعاسة والنكادة، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى الجزع، وعلى الضر، وعلى الشر فيها وعليها، في أهلها وعليهم ومعهم. أبطل يا ربنا الرابطة، أبطله، أبطله يا ربنا، سحرا عظيما، شرا مستطيرا، حسدا شديدا، عيونا لامة، وأنفسا خبيثة ظالمة طاغية باغية. أبطل يا ربنا الرابطة، أبطل يا ربنا الرابطة، أبطله، أبطل يا ربنا الرابطة، أبطله يا ربنا، فيها وعليها ومعها، اللهم أبطل يا ربنا الرابطة، اللهم أبطل يا ربنا الرابطة، لا زوج ولا ولد، وعلى التعاسة والنكد يا ربنا، وعلى الضر وعلى الشر وعلى الآلام والأوجاع، اللهم أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا الرابطة، أبطله يا ربنا، لا زوج ولا ولد، أبطل يا ربنا الرابطة، أبطل يا ربنا الرابطة، أبطل يا ربنا الرابطة، من آثار السحر العظيم، من آثار السحر والعين والحسد، من آثار السحر والعين والحسد. ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله، ابطله يا ربنا فيها، ابطله يا ربنا عليها، ابطله يا ربنا معها، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا مربوطة، مربوطا في جبهتها، مربوطا في رأسها، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا. ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا في رأسها، ابطل يا ربنا الرابطة، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله، ابطله يا ربنا، سحرا، سحرا عظيما، سحرا اسودا واحمرا وازرقا وابيضا، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله، ابطله، معه رابط عظيم، معه، معه شيطان رجيم، معه جان ظالم، عفريت ومارد، عفريت ومارد، اخرجه يا ربنا، فك رباطه، ابطل يا ربنا الرابطة، ابطله، اطله يا ربنا فيها وعليها ومعها وفي أهلها أجمعين وفي أهلها أجمعين حينما ذهبوا وارتحلوا اطله يا ربنا الربط اطله اطله يا ربنا في بطونهم اطله يا ربنا في بطونهم مربوطا بسرة الباطن مربوطا بسرة البطن مربوطا مربوطا بسرة البطن مربوطا ومعقدا في الأحشاء في الأحشاء وفي الأمعاء وفي الأمعاء ومقابله في الظهر في الظهر بالعمود الفقرية مربوطا بالفقارات بالفقارات وبالعضلات وبالعضلات اطر يا ربنا الرابط اللهم اطره يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا المرابط يا ربنا والرابط اخرج يا ربنا المرابط ومن خدمها ومن حرسها ومن حرزها ومن ربطها اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من الجسد الله اكبر اقتله يا ربنا الربط ابطله ابطله يا ربنا قويا عظيما متينا اقتله يا ربنا ابطله يا ربنا سخينا سخينا سخينا قويا متينا في حبل وفي خيط الله اكبر اقتله يا ربنا الربط اللهم اقتله يا ربنا الربط اللهم اقتله يا ربنا الربط اللهم اطل يا ربنا الرابط اللهم اطل يا ربنا الرابط اطله يا ربنا خفيا مخفيا خفيا مخفيا في شعره في عقده في عقده في شعره في شعره في اثر في اثار في اثر في اثار في الملابس في الملابس اطله يا ربنا الرابط اطله اطله يا ربنا فيها اطله يا ربنا في اخيها اطله يا ربنا في اختها اطله يا ربنا في ابيها اطله يا ربنا في امها اطله يا ربنا هذا الرابط اطله في اسره ثانيه لهم في اسره ثانيه لهم في اسره ثانيه لهم مسحورون مثلهم مسحورون بسحر عظيم ممن سحرهم اطر يا ربنا الربط اللهم اطر يا ربنا الربط اطره يا ربنا جذوره وعقده في أسرة ثانية في أسرة ثانية في بيت ثاني لهم في بيت ثاني لهم وما فيهم لغيرهم وما فيهم لغيرهم اطر يا ربنا عظيم السحر اللهم اطر يا ربنا الربط الله أكبر اطر يا ربنا اطر يا ربنا الربط اللهم اطل يا ربنا الرابط اللهم اطل يا ربنا الرابط اللهم اطل يا ربنا الرابط اطله يا ربنا اطله لا زوج ولا ولد اللهم اطله يا ربنا على التعاسة والنكد على التعاسة والنكد اللهم اطل يا ربنا الرابط اللهم اطل يا ربنا الرابط اللهم اطله يا ربنا مربوطا الجسد كله الجسد كله وعليه الحجوب وعليه الحجوب والموانع وعليه الحجوب والموانع وعليه الاسوار وعليه الجدر الجدر وعليه الأسوار الأسوار لئلا ترى لخاطب لئلا ترى لخاطب لئلا ترى هي وأخواتها لخطاب ولئلا يسعدوا ولئلا يسعدوا وليكونوا في شقاء وليكون الجميع في شقاء وفي تعب وفي نكد اللهم اطل يا ربنا الربط اللهم اطل يا ربنا الرابط يربطهم عن القرآن يربطهم عن الصلاة يربطهم عن الوالد والوالدة يربطهم عن طاعة الوالدين يربطهم عن الأعمال والأشغال يربطهم يربطهم يربط الفكر والعقل والذهن يربط الجسد يربطه يربط رحمها رحمها يربطها اللهم اطل يا ربنا الرابط اطله يا ربنا في بكارتها في بكارتها اللهم يا ربنا اطل الربط يا ربنا في بكارتها وفي بكارات أخوات فيها اطل يا ربنا الربط اطله اطله يا ربنا معقودا اطله يا ربنا سخينا اطله يا ربنا سميكا اطله يا ربنا متينا الله اكبر اطل يا ربنا الربط اطله اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا في الاطراف اطله يا ربنا في الاطراف اطله يا ربنا على النفسيه اطله يا ربنا على الحظ والنصيب اطله يا ربنا الربط اطله اطله يا ربنا على الحظ والنصيب اطله يا ربنا على النفسيه اطله يا ربنا في القفا وفي الظهر اطله يا ربنا في القفا وفي الظهر اطله يا ربنا كالحلقات اطله يا ربنا كالسلاسل اطله يا ربنا مربوطا ومعقودا كالسلاسل كالسلاسل كالسلاسل كالسلاسل وكالحلقات وكالحلقات مربوطة ومعقودة في الظهر في الظهر في الظهر في العمود الفقري والفقارات يا ربنا في العنق وفي العنق يا ربنا وأصله في الرأس وأصله في الرأس وجذوره في البطن والأحشاء أصله في الرأس وجذوره في البطن والأحشاء في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء وفي الأمعاء. اللهم أبطل يا ربنا الربط, أبطله يا ربنا أبطل, أبطله يا ربنا في الدم يجري, أبطله يا ربنا في الدم يجري, أبطله يا ربنا في الأعضاء يسري, أبطله يا ربنا في الأعضاء يسري, أبطل يا ربنا الربط أبطله, أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها من حولها, أبطله فوقها وتحتها ومن جميع جهاتها, أبطل يا ربنا الربط. اللهم أبطل يا ربنا الربط, اللهم أبطل يا ربنا الربط, لا زوج ولا ولد وعلى التعاسة والنكد. اللهم أبطل يا ربنا الربط, اللهم أبطل يا ربنا الربط, اللهم أبطل يا ربنا الربط. معه عقد عظيمة سميكة متينة شديدة يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروزة. أبطل يا ربنا الربط, أخرج يا ربنا المرابط, أخرج يا ربنا المرابط والرابطة يا ربنا ومن يخدمها ويحرسها, أخرجهم يا ربنا أخرجهم. فك يا ربنا هذا الربط فك, فك يا ربنا هذا الربط فك, فك يا ربنا هذا الربط فك, فكه يا ربنا من رأسها, فكه يا ربنا من رأسها, فكه يا ربنا من عقلها وإدراكها وذهنها, فكه يا ربنا من ناصيتها, فكه يا ربنا من وجهها, فك يا ربنا هذا الربط من وجهها, من وجهها, من وجهها. لا ترى لا ترى جميلة, لا ترى لا ترى جميلة. فك يا ربنا هذا الربط, فكه يا ربنا فك, فكه من عقلها وإدراكها وذهنها, فكه يا ربنا, فكه يا ربنا فك, فك يا ربنا هذا الربط فك, فكه يا ربنا من وجهها, فكه يا ربنا فك, فكه يا ربنا من نحرها, فكه يا ربنا من نحرها, فكه يا ربنا من نحرها, فك يا ربنا هذا الربط. الله أكبر. فك يا ربنا هذا الربط, فكه يا ربنا فك, فكه من صدرها, من صدرها وقلبها وبطنها ورحمها, فكه يا ربنا من سرة بطنها, فكه يا ربنا من تحت ضلوعها. اللهم أبطل يا ربنا الربط, اللهم أبطل يا ربنا الربط, أبطله يا ربنا واخذه وفكه يا ربنا واحلله يا ربنا, وزعه يا ربنا واقشعه يا ربنا, واصهره يا ربنا ودكه يا ربنا وهده هدا يا ربنا. يا ربنا مربوطا تحت ضلوعها بين ضلوعها, يا ربنا في فقرات ظهرها, يا ربنا يا ربنا في مفاصلها وغضاريفها, يا ربنا في هرموناتها وفي فيتاميناتها, يا ربنا في غددها وفي غددها وفي غددها وفي غددها وفي غددها, يا ربنا يا ربنا من حولها ومن حولها, كل حجوب كل حجوب المنيعة وفي السدود العظيمة يا ربنا, بينها وبين بينها وبين ما يصلح شأنها, بينها وبين من يريد خطبتها والزواج بها, بينها وبين ولد يأتيها, بينها وبين عملها وشغلها وراتبها, بينها وبين أبيها وأمها وأخيها وأختها. اللهم أطل يا ربنا الربط, اللهم أطله يا ربنا, أطله يا ربنا قويا عظيما متينا. اللهم أطل يا ربنا الربط, اللهم أطله سود وجهها, أطله يا ربنا قبح شكلها, أطل يا ربنا هذا الربط, أطله يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا الربط. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا الربط, اللهم أطله يا ربنا. ضيق صدرها, ضيق صدرها وكتم أنفاسها, ضيق صدرها وكتم أنفاسها. اللهم أطل يا ربنا هذا الربط, اللهم أطل يا ربنا الربط يا ربنا. خيال لنا الخيالات, الخيالات على الخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة. اللهم أطل يا ربنا الربط, اللهم أبطل يا ربنا الربط يا ربنا. ضرها وكان شرا عليها, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا. لوى عنقها, أبطله يا ربنا. لوى رأسها, أبطله يا ربنا. جمد دمها, اللهم أبطله يا ربنا. خسر دمها, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا. أبطله قسى قلبها, أبطله يا ربنا. قسى قلبها, أبطله يا ربنا. حطم حطم حطم عظامها, اللهم أبطل يا ربنا الربط, اللهم أبطل يا ربنا الربط. أمرضها, أمرضها, أمرضها وكان سوءا عليها وشرا عليها وفرا عليها, كان فقرا وكلة وذلة ومهانة عليها وفيها ومعها. اللهم أبطل يا ربنا الربط, اللهم أطل يا ربنا الربط, اللهم أطل يا ربنا الربط. دقيقا خفيا مخفيا مختبئا صامتا قويا عظيما شديدا. اللهم أطل يا ربنا الربط, اللهم أطل يا ربنا الربط, اللهم أطل يا ربنا الربط. اللهم أطله يا ربنا فيها وفي أمها وأبيها وفي أخيها وأختها وفي أختها وأخيها. اللهم أطل يا ربنا يا ربنا الربط, اللهم أطل يا ربنا الربط. أطله يا ربنا, منبعه, منبعه ومصدره وعينه, وعينه, وعينه النابضة, وعينه النابعة من الأم والأب, من الأم والأب, ومن الأخ والأخت, ومن الأخ والأخت, ومنها ومنها ومنها. اللهم أطل يا ربنا الربط, اللهم أطل يا ربنا الربط, اللهم أطله يا ربنا, أطله يا ربنا, أطله, أطل يا ربنا الربط. أخرج يا ربنا المرابط, أخرج يا ربنا المرابط, أخرج يا ربنا المرابط, أخرج يا ربنا المرابط. فكها يا ربنا, فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة. بسم الله رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. الله اكبر. احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة فك رقبة. احلل عقدة احلل عقدة فك رقبة. احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة فك رقبة. احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة فك رقبة. احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة فك رقبة. احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة فك رقبة. احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. اللهم اطل يا ربنا الرابطة اللهم اطل يا ربنا الرابطة فيها وعليها ومعها ومن حولها يا ربنا وفيها لغيرها وفي غيرها لها من أهلها وذويها من أهلها وذويها ومن بيوت ثانية ومن بيوت ثانية من ساحر عليم من ساحر عليم ومن ساحرة لئيمة ملعونة ظالمة طاغية باغية ومن شر النفاثات في العقد. اللهم أطل يا ربنا الربط اللهم أطل يا ربنا الربط في ورقة في ورقة في خيط وفي سبحة وفي حبل وفي حبل وفي حبل وفي حبل يا ربنا يا ربنا في المعادن وفي المعادن وعلى الرمل وعلى الرمل وفي التراب وفي التراب وعلى الماء وعلى الماء وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى النار. بسم الله بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا اطر يا ربنا الربط اللهم اطر يا ربنا الربط. اتى عن طريق سحر عظيم اتى عن طريق حسد شديد اتى عن طريق نفس خبيثة وعين لامة ومس ظالم عاشق ومس ظالم عاشق ظالم طاغ باغ معتد. بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا الربط اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا اساسه اطر يا ربنا جذوره اطر يا ربنا اصله اطر يا ربنا فروعه اطر يا ربنا اثره اطر يا ربنا ضره اطر يا ربنا شره اطر يا ربنا مكره اطر يا ربنا كيده. الله اكبر. اللهم اطر يا ربنا اللهم اطر يا ربنا الرابطه اللهم اطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة. اطر يا ربنا الربط اطره من حي وميت اطره من حي وميت اطره من رجل وامرأة اطره من رجل وامرأة اطره من رجل وامرأة اطره يا ربنا اطر اطره يا ربنا من انس وجان اطره يا ربنا من انس وجان اطره من انس وجان اطر يا ربنا الربط اطر يا ربنا الربط لا زوج ولا ولد وعلى السعاسة والنكد اطر يا ربنا الربط اللهم اطر يا ربنا الربط اطره يا ربنا اطره يا ربنا قوية اطره يا ربنا متينة اطره يا ربنا قديمة قد عافى عليه الزمن قد عافى عليه الزمن اطره يا ربنا اطر اصبح فيه مستودعا لسعر العائلة اصبح فيه مستودعا لسعر العائلة اصبح فيه مستودعا لحسد العائلة اصبح فيه مستودعا لحسد العائلة اطر يا ربنا الربط اطر يا ربنا الربط اطر يا ربنا الربط اطره يا ربنا قوية اطره يا ربنا ثخينة اطره يا ربنا متينة اطره يا ربنا عظيمة اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا تجدد اطره يا ربنا كثيرة اطره يا ربنا قديمة اطره يا ربنا قوية اطره يا ربنا متينة. اللهم اطر يا ربنا الربط اللهم اطر يا ربنا الربط اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا الرابط اخرج يا ربنا من يخدمه اخرج يا ربنا من يحرسه. اللهم اطر يا ربنا الربط اللهم اطر يا ربنا الربط اللهم اطر يا ربنا الربط ربط عن الذكر والصلاة ربط عن الذكر والصلاة ربط عن الدعاء والاستغفار والقرآن. ربط يا ربنا الربط، ربط يا ربنا الربط، ربط عن الذكر، ربط عن ذكرك يا ربنا، ربط عن ذكرك يا ربنا. اللهم ربط يا ربنا الربط، اللهم ربط يا ربنا الربط على الوسوسة والهلوسة، وعلى وعلى وعلى نفسيتهم مرهقة، وعلى نفسيتهم متعبة. اللهم اطل يا ربنا الربط، اللهم اطل يا ربنا الربط، اللهم اطل يا ربنا الربط. سيئ الخلق وسبب العصبية والغضب، سيئ الخلق وسبب العصبية والغضب. اللهم اطل يا ربنا الربط، اللهم اطله يا ربنا. جذب وجلب، جذب وجلب شرا وسوءا، سحرا وحسدا وعيونا وعقادا. اطل يا ربنا الربط، اللهم اطل يا ربنا الربط، اللهم اطل يا ربنا الربط. اسعسه في بطن الوالدة، اسعسه في رحم الوالدة، اسعسه في رحم الوالدة، اسعسه في بطن الوالدة، اسعسه في ظهر الوالدة، اسعسه في بطن الوالدة، اسعسه في ظهر الوالدة، اسعسه في فخذ الوالدة، اسعسه في بطن الوالدة، اسعسه في بطن الوالدة، اسعسه في بطن الوالدة. اللهم اطل يا ربنا الربط، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا الربط. أساسه في بطن الوالدة، أساسه في رحم الوالدة. اللهم أطل يا ربنا الربط، اللهم أطل يا ربنا الربط، اللهم أطل يا ربنا الربط، اللهم أطل يا ربنا الربط. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا الربط، أساسه في الوالدة، أساسه في الوالدة، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أطل يا ربنا الربط. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا الربط، اللهم أطله يا ربنا. ربط البنات، أصطف البنات على البنين، أصطف البنات، أصطف البنات، أصطف البنات، أصطف البنات. اللهم أطل يا ربنا الربط، اللهم أطله يا ربنا في الوالدة، اللهم أطله يا ربنا في الوالدة، اللهم أطله يا ربنا في الوالدة، اللهم أطله يا ربنا في الوالدة، في الوالدة لقهرها، لقهرها في أولادها، لقهرها في بناتها، لقهرها وغلبتها، وغلبتها على بناتها. أصطف البنات، أصطف البنات على البنين. اللهم أطله يا ربنا الربط، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا. غلبها وقهرها، غلبها وقهرها وأعجزها. اللهم أطله يا ربنا الربط، اللهم أطله يا ربنا الربط، اللهم اطله يا ربنا. قويا متينا عظيما شديدا. اللهم اطل يا ربنا الربط، اللهم اطل يا ربنا الربط، اللهم اطل يا ربنا الربط. فيها وعليها ومعها ومن حولها يا ربنا. فيها لبناتها، فيها لبناتها، فيها لبناتها، فيها لبناتها. فكه يا ربنا فكا، وهده يا ربنا هدا، واصهره يا ربنا، واصهره يا ربنا. ودكه، ودكه يا ربنا دكا، ودكه يا ربنا دكا، وهده يا ربنا هدا. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم بسم الله بسم الله. بطل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل الربط يا ربنا، اللهم أطل الربط يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا. قويا عظيما متينا وقديما قد عاف عليه الزمن. اللهم أطله يا ربنا. له 10 سنين، له 20 عاما، له 30 عاما. اللهم أطل الربط، اللهم أطل الربط، اللهم أطل الربط، اللهم أطله يا ربنا. يربط ذكرهم وأنثاهم، يربط، يربط الحاضر والغائب، يربط يربط يربط يربط عن زوجة وعن ولده، يربط البنات، يربط البنين. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله على عجز وغلبة، اللهم أطله يا ربنا على ضر، على ضر شديد وعلى غلبة وعجز. اللهم أطل الربط يا ربنا، اللهم أطل الربط يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا. خفيا مخفيا قويا عظيما، خفيا مخفيا قويا عظيما. اللهم أطل الربط يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا. في العمود الفقري وفي الحبل الشوكية، في العمود الفقري وفي الحبل الشوكية، وفي العضلات، وفي العضلات، وفي العضلات، وفي العضلات. اللهم أطل الربط يا ربنا، أطله يا ربنا. فيهم لغيرهم وفي غيرهم لهم، فيهم لغيرهم وفي غيرهم لهم. اللهم أطل يا ربنا الربط، اللهم أطله يا ربنا. سحرا عظيما، سما زعافا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، سما زعافا. اللهم أطل الربط يا ربنا، اللهم أطل الربط يا ربنا. لأجل العجز والغلبة والقهر لهم يا ربنا، ولأجل ضرهم وشرا عليهم. اللهم أطل الربط يا ربنا، اللهم أطل الربط يا ربنا. يربط الزوج عن زوجته، يربط الوالدين عن بعض، يربط الوالدين عن بعض. اللهم ابطل الربط، اللهم ابطل الربط، اللهم ابطل الربط، اللهم ابطل الربط، اللهم ابطل الربط، اللهم ابطل الربط يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا للذرية، ابطله يا ربنا الوالدين والذرية، ابطله يا ربنا الوالدين والذرية. اللهم ابطل الربط يا ربنا في بطونهم، في بطونهم تكدس، في بطونهم تجمد، في بطونهم تخلق، في بطونهم تكدس، في بطون تكلس، في بطونهم. اللهم ابطل الربط يا ربنا. تحجر في بطونهم، تحجر في بطونهم، تجمد في بطونهم، تخلق في بطونهم. اللهم ابطل الربط يا ربنا، اللهم ابطل الربط يا ربنا. تحجر في بطونهم، تيبس في بطونهم، تجمد في بطونهم، تحجر في بطونهم. يصهر يصهر يصهر يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اللهم ابطل يا ربنا الربط، اللهم ابطل يا ربنا الربط، اللهم ابطل يا ربنا الربط. حرق يا ربنا ساكنها، ارزق يا ربنا صامتها، فك يا ربنا مربوطه، احل يا ربنا معقده. اللهم ابطل يا ربنا الربط، اللهم ابطل يا ربنا الربط، اللهم ابطل يا ربنا الربط. في فتيل، في فتيله يا ربنا، وفي حبل يا ربنا، وفي خيطه يا ربنا، وفي ورقه يا ربنا، وفي التراب يا ربنا، وبين الاحجار يا ربنا، وفي المقبره يا ربنا، وفي المقبره يا ربنا، وفي المزرعه يا ربنا، وفي البئر يا ربنا، وفي حفرة يا ربنا، وفي جحر يا ربنا، يا ربنا. اللهم يا ربنا، اللهم ابطل الربط، اللهم ابطل الربط يا ربنا، اللهم ابطل الربط يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا. سحرا عظيما وحسدا واثار عيون وانفس ومسوس ظالمة طاغية باغية عاشقة. اللهم ابطل الربط يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا قهرهم، ابطله يا ربنا غلبهم، اللهم ابطله يا ربنا قهرهم وغلبهم، اللهم ابطله يا ربنا قهرهم وغلبهم. اللهم ابطل الربط يا ربنا، اللهم ابطل الربط يا ربنا، اللهم ابطل الربط يا ربنا، اللهم ابطل الربط يا ربنا. بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله العظيم المنان. اللهم ابطل الربط يا ربنا، اللهم ابطل الربط يا ربنا، اللهم ابطله من الوالد، اللهم ابطله من الوالد، اللهم فكه من الوالد، اللهم ابطله من الوالد يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا الربط. اللهم ابطله من الوالد، اللهم ابطله من الوالد، اللهم ابطله من الوالد والوالدة. اللهم ابطله يا ربنا فيه لذريته، فيه لبناته، فيه لبناته قهرا وغلبة عليه، غلبة وقهرا عليه، وعجزا وعجزا وعجزا وسما فيهم وسما عليهم. اللهم ابطل يا ربنا الربط، اللهم ابطل يا ربنا الربط. ابطله يا ربنا من الوالد، ابطله يا ربنا في بطنه، ابطله يا ربنا في ظهره، ابطله يا ربنا في دمه، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا في فرجه، ابطله يا ربنا في يديه ورجليه. اللهم ابطل يا ربنا الربط، اللهم ابطله يا ربنا فيه، فيه لذريته، فيه لبناته، فيه لبناته قويا عظيما متينا شديدا. اللهم ابطله قديما قد عاف عليه الزمن، اللهم ابطله حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم ابطله من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب. اللهم ابطله يا ربنا من الأحياء والأموات، من الأحياء والأموات. اللهم أطل يا ربنا الربط، اللهم أطل يا ربنا الربط، اللهم أطل يا ربنا الربط، اللهم أطل يا ربنا الربط قويا عظيما متينا شديدا. اللهم ابطل يا ربنا الربط، اللهم ابطله يا ربنا على المرض، اللهم ابطله يا ربنا على التعب، اللهم ابطله يا ربنا على الضر والشر. اللهم ابطل يا ربنا الربط، اللهم ابطل يا ربنا الربط، اللهم ابطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا. اللهم ابطله يا ربنا على الامراض والادواء والاسقام. اللهم ابطل يا ربنا الربط، اللهم ابطل يا ربنا الربط، اللهم ابطله سحرا عظيما حسدا شديدا. اللهم ابطله يا ربنا عيونا لامه، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا. اللهم ابطل الربط، اللهم ابطله يا ربنا سلاسل وسباحه، سلاسل وقيودا، سلاسل وحلقات وقيودا في الراس وسائر الجسد، في الراس وسائر الجسد. يربطه ويربطها، يعطله ويعطلها، يعطل ويعطله ويعطلها، يربطه ويربطها. اللهم ابطل يا ربنا الربط، اللهم ابطله يا ربنا. يقيده ويقيدها، يحبسه ويحبسها. اللهم ابطل يا ربنا الربط، يسجنه ويسجنها، يسجنه ويسجنها. اللهم ابطل يا ربنا الربط، يقيده ويقيدها، يحبسه ويحبسها. يا ربنا يسجنه ويسجنها. اللهم ابطل يا ربنا الربط، اللهم ابطل يا ربنا الربط، اللهم ابطله يا ربنا فيهم، اللهم ابطله يا ربنا عليهم، اللهم ابطله من حولهم، اللهم ابطله فيهم لبعضهم، اللهم ابطله في بعضهم لبعض، اللهم ابطله في غيرهم لهم، اللهم ابطله فيهم لغيرهم.